وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وبعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بدأنا الحديث في الجمعة الماضية عن ذلكم الموضوع المهم والخطير، وهو الأدب مع الله سبحانه وتعالى. وموضوع اليوم يصب في نفس السياق، فإن الأدب مع الله كما قال ابن القيم رحمه الله هو الدين كله. وضاعت الأمة لما ضاعت، لما تركت الأدب مع ربها ومع دينها ومع رسولها صلى الله عليه وسلم. دخل عمر رضي الله عنه المسجد، لا تتكلم، من لغى فلا جمعة له. دخل عمر رضي الله عنه المسجد فوجد رجلين يتكلمان بصوت مسموع مرتفع، فجاء إليهما وسألهما من أي بلد أنتما؟ فقال له من الطائف، والطائف بعيد عن المدينة. قال لو كنتما من المدينة لأوجعتكما ضربا ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس من الأدب أن يدخل المسلم المسجد ويرفع صوته، إنما رفع الصوت كما قال الفقهاء يكون للخطيب أو للمعلم والإمام، أما غيره فلا يرفع صوته في المسجد أبدا. من الأدب مع الله عز وجل ألا نقدم بين يديه فهما أو كلاما، كما قال سبحانه وتعالى مؤدبا الصحابة ومن بعدهم من المسلمين حين قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني لا تقدموا فهما ولا كلاما. إذا سمعت قال الله وقال رسوله فلا تجادل. وأنا أقول هذا الكلام لأن كثيرا من الناس للأسف الشديد يحترم الاختصاص في كل ميدان إلا في الإسلام، فلا يستطيع أن يذهب إلى الأطباء ويقول لهم أنتم لا تفهمون اسمعوا وأنا سأريكم، وهو ليس بطبيب، لا يفعل ذلك. فلا يذهب إلى أهل الاختصاص ويقدم فهمه عليهم، لكن إذا أتى إلى المسجد أو إذا تكلم في الدين أو في الحديث فإنه يكون بخاري زمانه، فيبدأ يقدم فهمه السقيم، ونعله وحذاؤه أفقه منه وهو يتكلم. يقول لك لا، الحديث هذا ضعيف، هذا لماذا يقول الإمام كذا ولماذا، ويعلق وينتقد دون فهم ولا علم، وهو لا ينتسب إلى العلم لا بسبب ولا نسب، ما عنده أي علاقة. ولكن هي الشهوة، فيسمع الكلام من هنا ويخرج ويبدأ يتكلم. ما كان على الإمام أن يقول كذا، وما ليس هذا بصحيح وكذا، وهو فارغ من العلم لا يعلم شيئا. وهذا سوء أدب مع الله عز وجل. تسمع الآيات وتسمع الأدلة وتسمع الأحاديث بعد ذلك تقول هذا الشيء غير موجود؟ من أنت؟ فاحترم نفسك. إن كنت من أهل العلم فتعال وناقش، ما في أي شيء، لأن الإنسان إما أن يكون ذا علم فهذا يعلم الناس، أو أن يكون ذا جهالة فيسأل. إن كنت جاهلا فتعال اسأل وتعلم، وإن كنت ذا علم فتقدم وعلم الناس. ومن سوء الأدب مع الله عز وجل أن يجلس المرء المسلم مع من يستهزئون بدين الله، وقد كثر من يستهزئ بدين الله. وأقل شيء في الاستهزاء بدين الله هو المجاهرة بالمعصية، أن يجاهر الإنسان أمام الناس بمعصية الله، هذا سوء أدب مع الله عز وجل، يعني كأنه يقول لهم الله حرم هذا لكن أنا أفعله، انظروا إلي أنا أعرف أن هذا الشيء حرام وأنا أفعله أمام الناس. كل معصية يجهر بها الإنسان فيستهزاء بدين الله عز وجل. والاستهزاء بدين الله عز وجل أجمع العلماء على أنه كفر مخرج من الملة، كما نقل ذلك القرطبي وابن كثير والإمام ابن تيمية رحمهم الله جميعا وابن قدامة المقدسي، بل إن ابن قدامة المقدسي رحمه الله يقول إن الاستهزاء بآية الله أو برسوله أو بشيء من شعائر الدين كفر بواح مخرج من الملة، حتى لو كان مازحا، لو كان إنسان يمزح فإنه يكفر بالله إذا استهزأ. ولذلك نقل الله عز وجل لنا قصة أولئك الذين استهزأوا بالصحابة في غزوة تبوك، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ماذا قالوا؟ هذو خارجين، كانوا خارجين إلى إلى إلى غزوة تبوك، والوقت وقت صيف، بعدت الشقة، ماذا نفعل؟ تعال نتفكه بالكلام حتى يمضي الوقت. فقال قائلهم والله ما رأينا مثل قرائنا، يقصدون الصحابة، والله ما رأينا مثل قرائنا أكذب ألسنة وأرغب بطونا وأجبن عند اللقاء. يقولون عن الصحابة أنهم جبناء ويأكلون كثيرا ويكذبون. الآن هم تكلموا عن الصحابة، ما تكلموا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تكلموا عن القرآن. فنزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم يبين هذا الأمر، فلما نزل الوحي وقرأه النبي صلى الله عليه وسلم أتوا إليه وأخذوا بخطام ناقته وهم يقولون إنما كنا نخوض ونلعب، يعني ما كان الأمر جدا، كانت قضية حديث قوم في السفر نتحدث نتفكه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد لهم جوابا إلا قول الله عز وجل قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لماذا يستهزأ بالدين؟ وللأسف تجد كثير من المسلمين يستهزئون بالدين أو بأصحاب الصلاح أو بشيء من شعائر الدين دون أن يدروا خطورة هذا الأمر. أسباب: أولها التقليد الأعمى، هو تقليد فقط. فقد سمع الناس يستهزئون بالمؤمنين فهو يستهزئ كذلك، كما قال الله عز وجل: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به. يعني هل هذه وصية جيل بعد جيل؟ هذا تقليد أعمى، هذا تقليد أعمى. وكذلك يكون الاستهزاء بالدين بسبب جلب المال، وأكبر دليل على هذا الأمر وأظهر مظهر على هذا الأمر الأفلام والمسلسلات والمسرحيات، هذه كلها استهزاء، كلها استهزاء وسخرية. حتى الأفلام التي يقول عنها الأفلام الإسلامية، هل يعقل أن يكون المسلم يمثل في فيلم فيمثل دور يهودي؟ هو مسلم يمثل دور يهودي فيسب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت أيها المسلم تتفرج على هذا الفيلم وهذا المسلسل وتضحك وتفرح، هل يعقل هذا؟ وفي صحيح الترغيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حدث بالحديث ليضحك القوم وهو يكذب. والأفلام والمسلسلات كلها كذب، كلها كذب. من حدث الناس أو القوم ليضحكهم وهو يكذب فويل له ثم ويل له ثم ويل له، له الويل. ويدخل في ذلك النكات والأمور. فأنت لا يجوز لك أن تفعل هذا لأنه استهزاء بالدين، كما لا يجوز لك أن تحضر هذا الأمر وتقبل به، كما أنك لا يجوز لك أن تكون في مكان يعصى فيه الله عز وجل. صحيح أنت لا تعصى الله، لكن أن تكون في مكان يعصى فيه الله عز وجل وأنت تنظر ولا تنكر فأنت منهم. وقد نزل إليكم في الكتاب، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم. يعني إن قعدت معه وسمعت ورضيت بالمعصية ورضيت بالاستهزاء ورضيت بهذا الأمر ورضيت بالفسوق فأنت مثله، إنكم إذا مثله، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. ألا نقرأ القرآن أم نقرأ ولا نفهم؟ ومن الاستهزاء بدين الله عز وجل ما يسمى بالأناشيد، فيأتي مغن فاسق فاجر فيتغنى بأسماء الله عز وجل بالمعازف والموسيقى، والناس يفرحون يقول لك ما شاء الله، هذا كذلك عنده أغاني في مدح الرسول وعنده كذلك. يعني هو صحيح عنده لكن عنده كذلك. فماذا يفعل كثير من الناس؟ إذا بهم يسجلون هذه الأمور في هواتفهم، وهذا الأمر لا يجوز. قضية الأذان في التليفون والأمور هذه لا تجوز، هذه الأمور هذا استهزاء بالدين حتى ولو لم يشعر الإنسان بذلك. أصبح الأذان الذي هو هذا الكلام العظيم الذي يهز القلوب أصبح رنة في التليفون، أصبح رنة، مجرد رنة، فإذا به يرن فتقطع الأذان تنبهوا أيها الأخوة. وكذلك ما يعلق في البيوت، تجد اسم الله كبير معلق، الله أو آية الكرسي معلقة، ومباشرة تحت التلفزيون والمسرحيات والأفلام، مباشرة تحت آية الكرسي، تلفزيون عريض 2 متر والأفلام شغالة. طيب ماذا تفعل هذه الكلمة آية الكرسي هذه؟ ماذا تفعل؟ أي استهزاء أكثر من هذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا كنت أريد أن أتكلم عن موضوع، لأنه كثيرا ما يحصل وصراحة يعني آلمني كثيرا، فنصيحة لي ولكم، أنا أول من تقدم له النصيحة. قبل أن أقول هذا الكلام أروي لكم حديثا، والحديث صح أن أبا بكر رضي الله عنه قال لقد كان بيني وبين عمر رضي الله عنه كلاما، فأسرعت إليه ليس بقدميه إنما بلسانه. أبو بكر يتكلم يقول كان عندي مشكلة مع عمر رضي الله عنه، خلاف، الصحابة ليسوا أنبياء ولا معصومين، قد يقع بينهم ما يقع بين الناس. قال فأسرعت إليه بالكلام، يعني قال له شيئا لا يرضيه، فغضب عمر رضي الله عنه، فقال أبو بكر لي عمر رضي الله عنه، سأله أن يغفر له، فأبى عمر. غضب في تلك اللحظة، غضب من أبي بكر رضي الله عنه، فخاف أبو بكر الصديق على جلالة قدره، خاف على نفسه، فأسرع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله لقد تلاحيت مع عمر فأسرعت إليه وطلبت منه أن يغفر لي فأبى علي، لم يرد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يغفر الله لك يا أبا بكر. عمر لا يريد أن يغفر، فالله يغفر لك ثلاثة، ومن فم النبي صلى الله عليه وسلم، ودون أن يسمع من عمر رضي الله عنه، حتى تتبين فضل أبي بكر رضي الله عنه وشوكة في حلق الروافض. بعد ذلك ندم عمر، ذهبت هذه النزعة في تلك اللحظة، فندم عمر رضي الله عنه، فذهب إلى أبي بكر فلم يجده، فعلم أنه عند النبي صلى الله عليه وسلم فذهب إليه. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمر تمعر وجهه، تغير وجهه، فقال له ولمن حوله من الصحابة دعوا لي صاحبي، يعني أبو بكر، فوالله لقد جئتكم فقلت فكذبتموني وصدقني وواساني بماله ونفسه. قال عمر فما أوذي أبو بكر بعد ذلك. الشاهد من الحديث أنه قد يقع بين المسلمين وإن كانوا خيارا، قد يقع بينهم خلاف، وقد يقع بينهم التلاحي، قد يقع هذا، إنسان ليس معصوما. وأنا بهذه المناسبة قد وقع بيني وبين أخ كريم وهو الأخ أبو عمر فواز أمر من الكلام، فأنا أطلب منه أمامكم أن يغفر لي ويسامحني، فقد أخطأت بحقه. فبعد هذا الأمر يستفيد كثير من الناس وهم غير مستفيدين، إنما هم خاسرون. إذا رأوا هذا الوضع يفرحون به وينقلونه إلى غيرهم، فقد حصل بعد ذلك أن نقل كلام من علي في حق الأخ وهو كلام لا يصح، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في البخاري ومسلم يحذر من هذه الخصلة الذميمة وهي النميمة، يعني نقل الكلام بين الناس من أجل الإفساد. قال لا يدخل الجنة نمام، ما يدخل الجنة نمام، وفي رواية لا يدخل الجنة قتات، وقال في حديث آخر أأخبركم بخياركم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إن خياركم الذين إذا رؤوا ذكر الله. تعرف خير الناس خير المسلمين إذا رأيته تتذكر الله، لكن هناك من إذا رأيته تتذكر فقط المعاصي والمشاكل، ما يذكرك بالله أبدا. لكن هناك من مجرد ما تراه يذكرك بالله سبحانه وتعالى. ثم قال أخبركم بشراركم؟ شراركم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال المشاؤون بين الناس بالنميمة، الذين يمشون بين الناس بالنميمة ويبتغون للبراء العيب، وفي رواية العنت، هم ما يصدقوا أن يسمعوا كلمة حتى ينقلوها للإفساد. والله عز وجل قد توعد النمام بالويل، قال ويل لكل همزة لمزة، هذا الهمزة هو النمام الذي يمشي بين الناس بالنميمة، بالنميمة، واللمز الذي يلمز الناس ينتقصهم ويتكلم عنهم. فأنا أقول لكل نمام، سواء نم عني بيني وبين أخي أو بين آخرين أو نم بين اثنين، أقول له رغم أنفك ورغم أنف الشيطان ولا تفلح أبدا، واستغفر ربك. نسأل الله عز وجل أن لما يستمعون القول فيتبعون أحسن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. جزاكم الله خيرا، تقدموا ما أمكن، فعندكم أماكن، فإخوانكم في الخلف لا يجدون مكانا. بارك الله فيكم. من سوء الأدب، من سوء الأدب مع الله عز وجل التأخر، التأخر عن طاعته والتكاسل في عبادته. وقد وصف الله عز وجل المنافقين بهذا الوصف، فقال عنهم سبحانه وتعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال سبحانه وتعالى محذرا المؤمنين وهو يخاطبهم بصفة الإيمان، وهذه آية ثقيلة على المؤمنين خفيفة على المنافقين، آية من أثقل الآيات على المؤمنين. لأنه خاطبهم بالإيمان وتوعدهم بالعذاب الشديد والعذاب الأليم في نفس الآية. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. من أثقل الآيات على المؤمنين، فها وقد أثبت لهم الإيمان وبعد ذلك يقول ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم. أن ينفروا في سبيل الله يعني يخرجون للجهاد، فإذا كان هذا الأمر مع إيمانهم ومع جهادهم يقال لهم هذا الكلام، فكيف بنا نحن ونحن لا نؤمر بذلك ونؤمر بأقل القليل من ذلك ولا نفعل؟ لا يستطيع أحدنا أن يجاهد نفسه حتى في العبادات التي فرضها الله عز وجل المفروضة كالصلوات، فتجد مما يبكي العين ويدمي القلب أن تجد هذا التثاقل في العبادة، وهو من سوء الأدب مع الله عز وجل، لأن الله عز وجل وصف المؤمنين ووصف المتقين بأنهم يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وسابقوا إلى جنة من ربكم وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض واستبقوا الخيرات. ويقول عن موسى عليه الصلاة والسلام وعجلت إليك ربي لترضى، يعجل. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال التؤد في كل شيء، التؤد هي التأني والتراخي وعدم العجلة، التؤد في كل أمر إلا عمل الآخرة. يستثني إذا كان العمل عمل الآخرة، لا لا لا نطلب منك أن تتئد وتتأخر، لا تتأخر إن كان العمل عمل الآخرة، كانت صدقة أو كانت عبادة، كان ذهاب إلى المسجد، حضور دروس، حضور صلاة الجماعة، لا تتأخر، لا يوجد هنا تؤد في هذا الأمر ولا تثاقل. ولكن تجد سوء الأدب فينا مع الله عز وجل أنه إذا عرض من الحياة الدنيا ومن المال والشهوات نسارع ونسابق، لكن إذا كان الأمر أمر آخرة وأمر عمل صالح نتأخر ونبدأ ندخل في النيات وندخل في هذه الأمور وندخل في هذه الأمور. قال الله عز وجل فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. حتى أن عائشة رضي الله عنها لتواضعها تقول أما الظالم أما السابق بالخيرات فقد سبق ومضى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأما المقتصد فمن اتبع أثره ولحق به بعد موته، وأما الظالم لنفسه فمثلي ومثلكم. عائشة رضي الله عنها وهي من السابقات تتهم نفسها رضي الله عنها ولا تدخل نفسها في السابقين، مع أنها كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول فضل عائشة على نساء العالمين كفضل الثريد كفضل الثريد على باقي الطعام، وهي من أفضل نساء العالمين رضي الله عنها وأرضاها. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعلي الفضل كلمة الحق والدين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي الشيشان وفي كل بلاد العالم يا رب العالمين، في مصر وتونس وسوريا وفي كل مكان وفي ليبيا. اللهم انصر الصادقين الذين يريدون إعلاء كلمتك لتكون كلمتك هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة إلا يسرتها وقضيتها برحمتك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. أخونا عنده بنت مريضة، نسأل الله أن يشفيها له، نسأل الله أن يشفيها له، فقد تعب تعبا شديدا معها، نسأل الله أن يشفيها وهي صغيرة في السن. اللهم اشفيها يا رب العالمين، اللهم اشفيها شفاء لا يغادر سقما، إنك ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.